بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو اللقاء الأخير من لقاءات دورة الطريق إلى صناعة المفسر في صباح هذا اليوم، صباح يوم السبت 28 من شهر محرم عام 1435، نكمل به إن شاء الله الأفكار التي طرحناها في موضوع الطريق إلى صناعة المفسر. اليوم سنناقش فكرة هي تلخيص تقريبا لبعض الأفكار التي سبق أن أخذناها، وهي منطلقة من المادة الموجودة في كتب التفسير، المادة الموجودة في كتب التفسير، بمعنى أننا نحن الآن ننظر إلى ما المادة الموجودة في كتب التفسير، ونجتهد في أن نعرف كيف نتعامل مع هذه المادة، وما هي المراجع التي تعيننا على التأصيل في هذه المعلومات الموجودة في كتب التفسير. يعني تقريبا ستكون المسألة في هذين المسارين. ذكرت لكم أمس مصطلح اللي هو مشكلات التفسير، أو ممكن نقول مشكلات كتب التفسير. المقصود في هذا أن عندنا ونحن نقرأ نجد أن هناك مشكلات تواجهنا ونحن نقرأ في كتب التفسير، كيف نستطيع أن نعالجها، وكيف نستطيع أن نصل إلى فهمها. إذا تذكرون في بداية اللقاء ذكرنا معلومات التفسير، وأن معلومات التفسير بدأت تتنامى وتزداد، وذكرنا مثلا علم النحو بدأ بالدخول أو برز دخوله في كتب التفسير في تفسير من؟ ابن جرير الطبري، وإن كانت بداياته كانت في تفسير من؟ بداياته تفسير قبل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير يحيى ابن سلام. لما قلنا أن تفسير يحيى ابن سلام فيه قضايا نحوية لكنها قليلة جدا، لكن الذي برز أو برزت عنده القضايا النحوية بروزا واضحا وظاهرا هو الطبري. فيما يتعلق بموضوع التفاسير، عندنا معلومات التفسير كما قلنا متعددة، فنحتاج في كل نوع من المعلومات أن نناقش كيف نعالجها، لكن هذا سيطول وسنختار أو ننتخب بعضها، وإن كان بعضها أيضا أشرنا إليه وناقشناه سابقا. من القضايا التي تقع وهي مهمة جدا قضية الاختلاف في التفسير، يعني قضية واجه طالب علم التفسير، فيحتاج إلى قواعد وضوابط في كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين. أول قاعدة في قضية الاختلاف في التفسير أن نعلم أن الاختلاف لا يخرج عن أن يكون اختلاف تنوع أو اختلاف إيش؟ تضاد. يعني الاختلاف لا يخرج عن أن يكون اختلاف تنوع أو أن يكون اختلاف تضاد. اختلاف التضاد إذا فهم يفهم منه اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هما القولان اللذان لا تحتمل الآية إلا أحدهما، يعني قولان لا تحتمل الآية إلا أحدهما. حينما نقول قولان لا تحتمل الآية إلا أحدهما، قد يكون في أكثر من قول، لكن المقصود في النهاية أننا أمام قول ويقابله قول أو أقوال، هذا القول لا تحتمله الآية. عدم احتمال الآية له أيضا له أسباب أو له أحوال، يعني عدم احتمال الآية له أحوال. لن نناقش قضية الأحوال المرتبطة بعدم احتمال الآية، ولكن سنأخذ مثال يبين الفكرة. في قول سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الخلاف الوارد يعني العبارات التي وردت فيه، القول الأول الأب القول الثاني الولي، القول الثالث الزوج. الولي والأب معنيان إيش؟ متقاربان، لأن الأب هو الولي، لكن من عبر بالولي تعبيره عام، لأن الأب قد يكون غير موجود فيكون إيش؟ ولي المرأة غير الأب، لكن التعبير بالأب أو الولي متقاربان، فليس بينهما إيش؟ تعارض، ليس بينهما تعارض. لكن إذا نظرنا نقول أيهما أعم، التعبير بالولي أو التعبير بالأب؟ التعبير بالولي، لأن الولي قد يكون الأب وقد يكون غير الأب. طيب الزوج الآن هنا قول ثاني، يعني صار عندنا الآن الأب والولي قول، الزوج قول ثاني. هل يمكن أن يكون المراد بالآية إلا أن يعفون أي الزوجات أو يعفو الأب والولي؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح واحد، يعني إما الأب وإما الزوج، يعني إما الأب وإما الزوج، لأن الآن عندنا يعفو واحد، فلا يحتمل الخطاب الآن أكثر من واحد. فهنا الآن يعتبر اختلاف إيش؟ تضاد. فإذا قلنا إن الذي يعفو هو الزوج فلا يمكن يكون إيش؟ الأب. وإذا قلنا الذي يعفو هو الأب لا يمكن يكون هو الزوج، فالقول بأحدهما يطرد القول الآخر. يعني إذن هذه قاعدة التضاد، يعني قاعدة التضاد أن القول بأحدهما أو اختيار أحد القولين ينفي الآخر، يعني هذه قاعدته. اختلاف التنوع مقابل له، وهو ما تحتمل الآية الأقوال فيه، يعني الآية تحتمل الأقوال المذكورة. أيضا احتمال الآية للأقوال هذا أيضا له أيضا باب في كون هذه الآية تحتمل جميع الأقوال، وكل مثال بحسبه. لكن نذكر على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. بعضهم قال العتيق المعتق من الجبابرة، وبعضهم قال العتيق القديم. طيب العتيق المعتق من الجبابرة هذا معنى صحيح، وهذا قريب من وصف البيت بالأمن. ومن قال العتيق القديم فهذا أيضا صحيح، وهذا أيضا موجود في القرآن إن أول بيت وضع للناس. فإذا هذه المعاني صحيحة. هل يمكن أن نحتمل النص معا أن نقول وليطوفوا بالبيت القديم المعتق من الجبابرة؟ يحتملان معا ولا لا؟ فهذا يسمى اختلاف إيش؟ تنوع، يسمى اختلاف تنوع. يعني قد يحتملهما النص في آن واحد، أو نقول يحتمل هذا أو هذا، يعني يحتمل هذا أو هذا، لكن أو ليست مثل الأول، لأنه إما هذا وإما هذا لا. يعني عندنا الآن باب التنبه، عندنا الاختلاف إذا أردنا أن نصوغ الاختلاف الوارد في التفسير يمكن أن نقول بأداة الجمع وليطوفوا بالبيت العتيق القديم والمعتق من الجبابرة، هذه كذا وكذا، أو نستخدم أداة أو نقول والبحر المملوء أو الموقد، يعني أو هذه أو هذه. إذا جاء اختلاف التضاد نقول إيش؟ إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إما الزوج وإما الأب. يعني الآن لاحظوا الصيغ، الواو للجمع هذا تنوع، أو أيضا للتنوع، إما لماذا؟ للتضاد. يعني لو استخدمنا هذه يكون، يعني لو واحد أراد أن يقول، يعني ماذا يكتب في التفسير، يقول فإذا ذكرت الواو، فإذا جمعت الأقوال أو ذكرت الواو بينها أو ذكرت أو بينها فهذا اختلاف تنوع، وإذا ذكرت إما وإما فهذا اختلاف إيش؟ تضاد. يعني هذا أسلوب، أو ممكن أن تكتب أنت التفسير أو الخلاف على هذه الطريقة، تكتب الخلاف على هذه الطريقة. فمثلا الذين يؤمنون بالغيب أي كل ما غاب عنك كالقرآن، وكذلك الله سبحانه وتعالى، وكذلك أمور الآخرة. الآن لا تقول الغيب كل ما غاب عنك، وذكرت أمثلة له. هذا اختلاف إيش؟ تنوع. لأنك إذا رجعت إلى أقوال المفسرين في الغيب تجد بعضهم قال الغيب القرآن، بعضهم قال الغيب الله سبحانه وتعالى، بعضهم قال الغيب أمور الدار الآخرة. هذه كلها تدخل في معنى الغيب، فأنت تصوغها بهذا الأسلوب. القضية الآن عندنا، هذه طبعا مرحلة متقدمة، لكن القضية أننا كيف نستطيع أن نعرف اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ هذا الذي نحتاج فيه طبعا إلى دروس أكثر من هذا، لكن الآن على الأقل نحكي أنه هذا من الأشياء التي يلزم طالب علم التفسير أن يعرفها. هذا جانب أو زاوية في النظر إلى الاختلاف. في زاوية أخرى أيضا في النظر للاختلاف، وهي إن شاء الله سندمج بينه وبين اختلاف التنوع والتضاد، وهي أن ننظر هل هذا الاختلاف يعود إلى معنى واحد أو إلى أكثر من معنى. يعني الزاوية الأولى نظرنا فيها هل اختلاف تنوع أو اختلاف إيش؟ تضاد. الزاوية الثانية هل الاختلاف يرجع إلى معنى واحد أو إلى أكثر من معنى. لاحظوا الرجوع إلى معنى واحد أو إلى أكثر من معنى، هذه المهارة في الوصول إلى هذا تتطلب معرفة بدلالة المفردات تكلمنا عنها سابقا، وتطلب معرفة بأحيانا بعض الدلالات الأصولية مثل دلالة الالتزام والإيمة والتضمن إلى آخره. هذه الدلالات نحتاج إليها. فمعنى ذلك إذن الآن لكي أنت تحدد هل ترجع معنى أو أكثر معنى، أنت بحاجة وثيقة إلى هذا. نأخذ الآن أمثلة على هذه الصور اللي ذكرناها الآن لترجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى. لو رجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة في قوله سبحانه وتعالى يوم تمر السماء مورا، يوم تمر السماء مورا، المفسرون لهم في المور عبارات، يعني لهم في المور عبارات. لو رجعنا إلى عباراتهم في المور سنجد من العبارات قول ابن عباس تحريكا، يعني يوم تمر السماء مورا قال تحريكا. ومن العبارات الواردة مجاهد قال تدور السماء دورا، ومن العبارات أيضا مجاهد قال تدور دورا برواية أخرى ونفسها عن مجاهد تدور دورا، وعن قتادة قال مورها تحريكها، وعن الضحاك قال استدارتها وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وعندنا أيضا الضحاك قال تموج بعضها في بعض أو تموج بعضها في بعض وتحريكها لأمر الله. وابن زيد قال طبعا في عبارة أخرى قال آخرون مورها تشققها، وهذا مرد عن علي عن ابن عباس من طريق العوفيين قال يوم تمر السماء مورا يوم تشقق السماء. هذا الآن عندنا المور، هذا ايش؟ ايش فوق لو شالوا اسكت. طيب هذا الان، هذه الان عندنا المور. كيف نستطيع نحن الان من خلال الدروس اللي اخذناها ان نعرف ما هي الدلاله اللغويه للمور؟ يعني ما هي الدلالة اللغوية للمور، وما علاقة الألفاظ الواردة في تفسير السلف للمور؟ يعني الآن ورد عندنا التحريك، ورد عندنا الاستدارة، ورد عندنا أيضا التشقق، ورد عندنا أيضا إيش؟ التموج، ورد عندنا التموج يوم تمر السماء مورا، يوم تمر السماء مورا. هذه المعاني الآن إذا تأملناها سنجد أن المور فيه أكثر من معنى، يعني مادة المور فيها أكثر من معنى. وإذا ردنا نجمع المعنى الجامع للمور سنجد أنه دال على الاستدارة، فيه تحرك، فيه إيش؟ تموج. وسننظر الآن للتشقق بعد قليل. الآن كأنه الآن السماء، لأن السماء كرية، فالسماء سيكون فيها ماذا؟ هذا التموج مع الحركة والاستدارة، يعني فيه استدارة حركة تموج. طيب استدارة حركة تموج واضطراب، هذا هو معنى المور. هذا المعنى الآن الذي في المور اللي هو المعاني الثلاثة هذه، كل واحد منهم عبر عن جزء من المعنى الذي في المور، عن جزء من المعنى الذي في المور. فهل الذي عبر عن المور بالتحريك دل على جميع المعنى؟ الجواب لا. والذي عبر عن المور بالاستدارة عبر بجزء من المعنى، والذي عبر عن المور بالتموج عبر عن جزء من المعنى. فإذا هذا اللفظ في لغة العرب في هذه الأجزاء، التعبير عن جزء من المعنى، التعبير عن جزء من المعنى في النهاية يعود إلى ماذا؟ الأمور الخلاف يعود إلى معنى واحد، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعرف المعنى على تمامه إلا إذا جمعنا هذه الأجزاء. فإذا نقول التعبير بجزء من المعنى، التعبير بجزء من المعنى يعود إلى معنى واحد. فالذي قال التموج لا يخالف الذي قال الاستدارة، ولا يخالف الذي قال إيش إيش الثالثة، التحريك أو الدوران، فليس بينهم اختلاف لأن كلها راجعة إلى معنى واحد. واضح هذا؟ إذن هذه الآن عندنا قاعدة أن التعبير بجزء من المعنى يعود الخلاف فيه إلى معنى واحد، لأن كل واحد عبر عن اللفظ بجزء من معناه، يعني كل واحد عبر عن اللفظ بجزء من معناه. التشقق الآن، هل هو من معاني المور أو هو خارج عن معاني المور؟ هو خارج عن معاني المور، لكن ما علاقته بالمور؟ يعني لو نتيجة، يعني لازم، يعني ليس كل لا يعني ليس كل مور يلزم منه تشقق، لكن من قال مورها تشققها كأنه أشار إلى أن النتيجة التي ستحصل بعد المور هي التشقق، وهذا وارد في الكتاب ويوم تشقق السماء والغمام. فإذا المور آسف التشقق نتيجة أو لازم. فهذا المثال إذن الآن عندنا فيه ماذا؟ عندنا تعبير عن اللفظ بأجزاء من معناه، وتعبير عن اللفظ بلازمه، تعبير عن اللفظ إيش؟ بلازمه. لاحظتم الآن؟ إذن الآن التشقق هو لازم معنى المور، بمعنى أننا الآن نتكلم بهذا الأسلوب، طالب علم التفسير بحاجة إلى أن يعرف الدلالة الأصلية ويعرف هذه الأقوال ما علاقتها بالدلالة الأصلية من جهة كونها جزء من المعنى أو كونها لازم للمعنى أو كونها مطابق للمعنى، يعني إما يكون مطابق للمعنى أو لازم للمعنى أو جزء من المعنى. كل هذه الثلاثة في النهاية ترجع إلى معنى واحد. يعني إذا فسرنا اللفظ بما يطابقه أو ما يقاربه هذا يكون يرجع إلى معنى واحد، إذا فسرناه بأجزاء مما فيه من المعاني هذا يرجع إلى معنى واحد، إذا فسرناه بلازمه هذا يرجع إلى معنى واحد. فإذا هذه الأنواع الثلاثة كلها ترجع إلى معنى واحد، لكن كلها هذه لابد فيها من ضبط إيش؟ معرفة مفردات الألفاظ، يعني ضبط المعاني، يعني ضبط إيش؟ المعاني. فإذا أنت إذا أتقنت ضبط المعاني، والكتب اللي ترجع إليها واضحة جدا، مثلا تفسيرات السلف، كتب اللغة، كتب غريب القرآن وكتب معاني القرآن، هذه المصادر تعطيك التمكن في معرفة دلالات هذه الألفاظ. وإذا تمكنت في معرفة الدلالة وعرفت أن هذه هي الدلالة الواردة عن العرب، ستعرف كيف توائم بين الأقوال الواردة في التفاسير مع هذا المعنى المذكور. واضح الفكرة هذه؟ فإذا هذه الآن ما هي مصادرها؟ نقول مصادرها تفاسير السلف، كتب غريب القرآن، كتب معاني القرآن، وكتب إيش؟ معاجم أو كتب معاجم اللغة للقواميس، يعني مثل تهذيب اللغة، مثل كتاب العين للخليل بن أحمد، تهذيب اللغة للأزهري، الجمهرة لابن دريد، وغيرها من الكتب، إلى أن تنزل طبعا إلى كتب متأخرة مثل اللسان ومثل القاموس وتاج العروس، اللي كتب تعتبر ناقلة لهذه الكتب المتقدمة. طيب عندنا أيضا مما يرجع إلى معنى واحد قبل هذا النوع الآن للثلاث أنواع ذكرناها الآن، هي كلها تعتبر اختلاف تنوع أو تضاد؟ تنوع في النهاية، لأنه ليس بينها تضاد. يعني ليس من قال الموج التشقق أو قال الموج المور التموج أو المور الدوران أو المور التحريك في بينهم اختلاف تضاد، إنما كل اختلاف تنوع. نأخذ مثال أو نوع آخر يدخل في اختلاف التنوع، وهو التعبير عن اللفظ العام. التعبير عن اللفظ العام، التعبير عن اللفظ العام بمثال له، يعني كيف يعبر المفسرون عن اللفظ العام؟ قد يعبر بعضهم عن اللفظ العام بما يطابقه، وقد يعبر بعضهم عن اللفظ العام بمثال له. الآن كيف قاعدتهم في التعامل مع اللفظ العام؟ يعني بعضهم قد يعبر عن اللفظ العام بما يطابقه، وبعضهم قد يعبر عن اللفظ العام بمثال له. احنا اخذنا مثال في الدروس السابقة اللي هي لتسألون يومئذ عن النعيم. لتسألون يومئذ عن النعيم، لو أردنا أن نفسر بما يطابق النعيم ماذا نقول؟ يعني لتسألون يومئذ عن كل ما أنعم الله عليكم به من النعم. يعني ما أنعم الله عليكم به من النعم، هذا إيش؟ عام في كل نعمة. جميل؟ طيب إذا رجعنا إلى تفسيراتهم، سنجد بعضهم قال النعيم الأمن والصحة، وبعضهم قال النعيم الأكل والشرب، وفي أقوال أخرى. نحن الآن نظرنا الآن إلى النعيم كل ما يتنعم به الإنسان، ومن قال النعيم الأمن والصحة، هل يعقل أن يقول النعيم الأمن والصحة دون غيرها؟ يعني هل يفهم من كلامه أن النعيم الأمن والصحة دون غيرها؟ إذن من قال النعيم الأمن والصحة مثلا، فهذا نفهم منه أنه أراد ماذا؟ المثال. طيب لكن لو قال لك قائل، لماذا لا يكون تخصيص؟ لماذا أنت فهمت أنه مثال؟ أنا أفهم أنه تخصيص، يعني هذا المفسر أراد أن يخصص. نقول هل هناك دليل على التخصيص من الآية أو من كلامي، يعني من سياق الأحوال والمقال في الآية أو سياق حتى مقال المتكلم؟ الجواب لا. فإذا استقراء طريقة المفسرين خصوصا من المتقدمين، استقراء طريقتهم دلتنا على أنهم يعبرون عن اللفظ العام بماذا؟ بمثال له، وهذا كثير جدا عندهم. يعني استقراء طريقة المتقدمين من المفسرين دلت على أنهم يعبرون عن اللفظ العام بمثال له. لا يحكم على تفسيرهم أن المفسر أراد التخصيص إلا إذا وجدت قرينة في كلامه. إلا إذا وجدت قرينة في كلامه. يعني أعيد هذه القاعدة، نقول دل الاستقراء على أن المفسرين يعبرون عن اللفظ العام بمثال له، ولا يحمل كلام المفسر على التخصيص إلا إذا وردت قرينة في كلامه تدل على إرادة التخصيص. هذه إذا فهمتها خلاص، أي مثال يأتيك، يعني أي مثال يأتيك في هذا ستحمله على ماذا؟ على أنه تمثيل. والأمثلة كما قلت لكم ستجدونها كثيرة جدا في التفسير. يعني مثل قول الله سبحانه، وهذا طبعا ندخل فيه على أيضا ندخل فيه أسباب النزول، نفس الفكرة. ستجد مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا دعونا من خلاف هل الحسنات السيئات الكبائر وما الكبائر أو لا تذكر الكبائر، هذه قضية أخرى، لكن المفهوم العام الآن إن الحسنات يذهبن السيئات. بعضهم قال حسنات الصلوات يذهبن السيئات، وبعضهم قال الحسنات قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال إن الحسنات عام في جميع الحسنات. الآن أيها الآن هو المراد؟ العموم ولا لا؟ يعني إن عموم الحسنات يذهبن إيش؟ السيئات. طيب من قال الصلوات؟ نقول تمثيل ولا تخصيص؟ تمثيل، ما في دليل أو ليس في عبارات ما يدل على التخصيص. ومن قال الحسنات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نقول أيضا تمثيل لأنه مثل. لكن كما قلت لكم نبتعد عن الخلاف في قضية الحسنات السيئات التي تكفر الكبائر أو الصغائر، لا نتكلم عن أن الأصل عموم الحسنات تذهب عموم السيئات، لكن يأتينا في تخصيص الكبائر قضية أخرى ليست داخل ضمن الآية. نعم لا، هذه قرينة تدل على أن الصلوات أولى ما يدخل في الحسنات، بس أن الصلوات أولى ما يدخل في الحسنات، لأنه قال أقم الصلاة طرفي النهار زلفين، هو ذكر أن يعني كأنه ذكر أن ما تعمل من حسنة فإنها تذهب سيئة في نفسها. نعم طيب، إذن التعبير بالمثال صار عندنا أيضا يرجع إلى معنى واحد. طيب هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ أيضا اختلاف تنوع، لأن ليس هناك خلاف الآن في جميع هذه الأقوال، في جميع هذه الأقوال هذه الأنواع الأربعة. يعني إذا عبر عنه بما يقارب معناه، إذا عبر عنه بجزء من معناه، إذا عبر عنه بلازم معناه، إذا عبر عن اللفظ بمثال له، هذه الأربعة كلها تعود إلى معنى واحد. نأتي الآن اللي يعود إلى أكثر من معنى، النوع الثاني اللي يعود أكثر معنى. يعني لاحظنا الآن النتيجة أن الخلاف إذا عاد إلى معنى واحد فهو اختلاف إيش؟ تنوع. طيب إذا عاد إلى أكثر من معنى يحتمل أن يكون اختلاف تنوع ويحتمل أن يكون اختلاف تضاد. يعني إذن اختلاف التضاد لا يأتي إلا إذا كان لللفظ أو للآية أكثر من معنى. اختلاف التضاد لا يكون إلا إذا كان في الآية أكثر من معنى. طبعا الآن في اختلاف التضاد قد يكون التضاد في معنى لفظة، وقد يكون التضاد في المراد بهذه اللفظة أو بهذه الجملة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. تعرفون وقع خلاف بين المفسرين في وفديناه بذبح عظيم، فبعضهم قال وفديناه الضمير يعود إلى إسحاق، وبعضهم قال وفديناه الضمير يعود إلى إسماعيل. طيب يعني الضمير يعود إلى إسحاق هذا قول، الضمير يعود إلى إسماعيل هذا قول. هل يمكن أولا ننظر الآن هل يمكن أن يحتمل النص المعنيين معا؟ لا. لماذا؟ لأن المفدى واحد، إما هذا وإما هذا، هذا نسميه اختلاف إيش؟ تنوع. جميل أحسنتم، اختلاف إيش؟ تضاد. بنبدأ لأنه الصباح ما شاء الله بنبدأ نعطي بعض التنبيهات هذه. متفقين اختلاف تضاد يا جماعة؟ ولا أحد يختلف معنا؟ جميل خلاص، إذن هذا نسميه اختلاف تضاد لأن المفدى واحد، إما وإما، وفديناه واحد. طيب اختلاف تنوع مثل قول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بعضهم قال النبأ العظيم القرآن، وبعضهم قال النبأ العظيم البعث، وفي قول آخر أن النبأ العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. طب لاحظوا لو أردنا أن نعرف العلاقات بين النبأ العظيم القرآن محمد صلى الله عليه وسلم البعث مرتبط بعضها ببعض، يعني الروابط بين الأقوال واضحة جدا. يعني لو لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن ما وقع صنع اختلاف، فبعضها مرتبط ببعض، لكن نحن الآن ننظر إليها كوحدات. الآن هل يمكن أن يحتمل النص هذه الأقوال؟ نقول أنهم اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في القرآن، واختلفوا في البعث، وكلها يطبق عليها أو يعني يصدق عليها وصف النبأ، يصدق عليها وصف النبأ. فإذا نقول يتساءلون عن القرآن أو البعث أو أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ما في بينها إيش؟ تضاد. فهذا نسميه اختلاف إيش؟ تنوع. لكن هذا اختلاف التنوع أيضا نعبر عنه بأداة إيش؟ أو نقول يتساءلون اختلفون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، نقول القرآن أو البعث أو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن الآن لسنا في مقام ترجيح، نحن في مقام وصف، يعني لسنا الآن في مقام الترجيح، أنه في مقام على الأقل يفهم الطالب كيف يصوغ هذه الخلافات ويعرف هل ترجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى، هل اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد. هل الآن اكتمل؟ الآن عندنا اكتمل الآن شرح فكرة اختلاف التنوع واختلاف التضاد، الاختلاف الذي يرجع إلى معنى ويرجع إلى أكثر من معنى. طبعا لاحظوا الآن في الأول أغلب ما ارتبط معنا المفردة كمفردة، في الثاني سيرتبط معنا قضية القرائن السياقية والحالية. الآن في قوله لاحظوا الآن نفهم كيف نصل إلى التفسير إلى تحرير المعنى، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هل الآن الألفاظ هذه من جهة العربية فيها غموض بالنسبة لنا نحتاج أن نسأل عنها ما معنى عما، ما معنى يتساءلون، ما فيها؟ إذن الغموض أو الذي بحاجة لتفسير هو المراد به المتساءل، يعني تعيين الذي وقع فيه التساؤل، تعيين الذي وقع فيه الاختلاف، تعيين الذي وقع في الاختلاف والتساؤل، هذا يؤخذ من سياق الآيات؟ هل في قرائن سياقية تدل عليه؟ قد يكون أحيانا، احنا نتكلم عموم من حيث العموم، قد يكون قرائن سياقية تدل عليه، وقد يكون هناك قرائن حالية خارج النص تدل عليه، وسبق أن أخذنا أمثلة من هذا. يعني قد يقول قائل من القرائن السياقية التي تدل على أنه البعث أن موضوع سورة عما إيش؟ عن البعث، هذه قرينة إيش؟ سياقية. طيب قد يأخذ آقية من القرآن كله، يعني يجعل القرآن على أنه سياق واحد، يعني اللي هي النظائر، فينظر ما الذي وقع فيه خلاف عندهم، مثل القرآن قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وهو القرآن. فإذا الآن وصف القرآن بأنه نبأ، ووقع في القرآن اختلاف، لأنهم قالوا سحر وقالوا شعر وقالوا كهانة، أليس كذلك؟ عن وصف القرآن بأكثر من وصف، فوقع عندهم أيضا خلاف فيه. فإذا هنا الآن نحن احتجنا في الوصول إلى المعنى ليس إلى معرفة دلالة اللفظ، بل إلى أمر أحيانا يكون خارج، كما قلنا خارج السياق هذا، يعني خارج سياق هذه الجملة، إما سياق السورة أو السياقات الأخرى التي في القرآن، أو أحوال خارجة أيضا عنه، يعني مما يرتبط بالقرآن. واضح الفكرة هذه؟ لكن في النهاية كل هذا الخلاف اللي يعنينا نحن الآن هو أنه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، لأنه ليس بين هذه الأقوال تضاد، بل لاحظنا بينها تقارب وتلازم. واضح الفكرة بإذن الله. طيب سم تفضل. نعم، لا لا يعتبر قولا رابعا، هذا جمع بين الأقوال، وهذا مسلك. يعني عندنا المسالك في التعامل مع الاختلاف الذي يليه في القواعد، هم عندنا مسلكان: أن يصح الجمع بين الأقوال، وهذا مسلك، أو تجويز جميع الأقوال، يعني الجمع شيء والتجويز شيء. التجويز تقول يجوز هذا أو هذا وهذا، أنت لست إيش يعني متأرجح عندك الوضع، لكن في الجمع تقول لا هذا وهذا وهذا كلها داخلة. أحيانا تكون عندك رتبة أقل، تقول يجوز هذا أو هذا، لكن ما عندك يعني الآن قرينة تجعلك تقول كلها صحيحة ومحتملة الآية، أو تقول أحدها محتمل. المسلك الثالث هو أن تحدد القول الذي تراه راجحا وتأتي بالتعليل له. وضحت هذه؟ يعني سير عندنا مسلك الجمع، مسلك التجويز، ومسلك الترجيح. تكتبون الثلاثة هذه، يعني مسلك الجمع، وإن تقول كل الأقوال الموجودة صحيحة، يعني تجمعها جميعا. مسلك التجويز قريب منه، لكنك أنت الآن لا تستطيع تقول أن كلها صحيحة، لكن تقول هذا جائز وهذا جائز، وهذا يستخدمه الطبري مسلك التجويز، وجائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا، هذا مسلك التجويز. مسلك الترجيح أن تحدد أحد الأقوال تقول هذا هو الراجح والدليل على رجحانه كيت وكيت وكيت. واضح الفكرة هذه؟ نعم. متقارب جدا. الجمع أن تقول الجمع بالنسبة لك تقول كل هذه الأقوال صحيحة خلاص ما فيها أشكال. التجويز مرتبة أقل قليلا، أنت لا تستطيع أن تجزم بأنها كلها صحيحة في آن واحد، تقول يجوز هذا أو هذا، عندك شيء من التأرجح. فهي مرتبة بين الجمع وبين الترجيح. أي نعم. طيب طيب بما أننا دخلنا في الخلاف سندخل في نفس الفكرة التي ذكرناها الآن في قضية هذه المسالك الثلاثة الآن اللي ذكرناها، ودعونا نتكلم عنها في قضية يعني مسك الجمع استخدمه الطبري في سورة في آية التكوير. دعونا نخرج آية التكوير في قول إذا الشمس كورت وننظر مسلك الجمع الذي اختاره الطبري ليكون عندنا المثال واضحا في هذا. إذا الشمس كورت، طبعا الطبري ذكر عدة معاني عن السلف في التكوير، يعني التكوير قال كورت بمعنى رمي بها، وكورت بمعنى جمعت، وكورت بمعنى ذهب ضوءها، يعني ذكر هذه المعاني. لاحظوا ماذا قاله، يقول والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال كورت كما قال الله جل ثناؤه، والتكوير في كلام العربي جمع بعض الشيء إلى بعض، وذلك كتكوير العمامة مثل عمامة الشيخ، لأنه لو تجي كذا قدام الناس يشوفون العمامة مكورة هكذا، هذا تكوير إيش؟ العمامة. هذه أصلا عمامة لكنها صار طريقة لبسها مختلف، وإلا أصلا هي كانت إيش؟ تكور تدار على الرأس، هذا يسمى التكوير. يعني كأن الآن الشمس هي كتلة أصلا مكورة، فكان يكور أيضا بعضها على بعض، يدخل بعضها في بعض على سبيل التكوير. ثم قال بعد ذلك وهو لف وكتكوير الكارة، وهو جمع الثياب بعضها أيضا على بعض ولفها. وكذلك قوله إذا الشمس كورت إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها. فعلى التأويل الذي أولناه لكلا القولين الذين ذكرته عن أهل التأويل وجه صحيح، وذلك أنها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها، يعني هذا جمع إيش؟ جمع بين الأقوال. الجمع بين الأقوال هذا المهارة للوصول إلى جمع بين الأقوال. لو إحنا ردنا نفكك هذا الخطاب نحلله، لاحظوا الآن أول قضية كورت بمعنى رمي بها، ما هو المرجع لتفسير التكوير بالرمي؟ سنجد أنه يمثل له بكلام العرب كورت الرجل أي ألقيته على الأرض وصرعته، فهذا معنى إيش؟ الرمي والإلقاء. طيب كورت بمعنى جمعت ولفت أيضا، هذا من تكوير العمامة. طيب لكن هذا ما ذكره عن السلف. طيب كورت بمعنى ذهب ضوءها، هذا ما علاقته بالتكوير الذي هو الجمع واللف والرمي؟ نتيجة يصير لازم المعنى. فإذا صار عندنا الآن معنيان، معنى الجمع واللف هذا واحد، ومعنى الرمي والإلقاء هذا اثنين، ونتج عنهما نتيجة وهو ذهاب الضوء، ذهاب الضوء. طيب لكن المسلك اللي سيذكره الطبري هنا هو مسلك إيش؟ الجمع، يعني جمع هذه الأقوال كلها. احيانا يرد عنده يقول وجائز ان يراد كذا وجائز، وهذا كثير طبعا عنده، ما نحتاج نقف عنده لانه هذا مسلك اخر. والمسلك الثالث له مسلك ايش؟ الترجيح. يعني مسلك الترجيح ناخذ ايضا مثال عنده لا باس في قول سبحانه وتعالى تحمله الملائكه، تحمله الملائكه، في قول سبحانه وتعالى تحمله الملائكه عندنا قولان. القول الأول في تحمله الملائكة أن الملائكة أتت بالتابوت يعني بذاتها ووضعته بين يدي بني إسرائيل، والقول الثاني في تحمله الملائكة أنه كما يقول أبو المنبه أن الملائكة كانت تسوق ثيران وتحمل هذا التابوت. يعني الآن لاحظوا الآن القول الأول والقول الثاني. القول الأول وارد عن ابن عباس، والقول الثاني وارد عن وهب ابن منبه. طيب ماذا يقول الطبري؟ يقول وأولى القولين بالصواب، لأن عندنا قولان الآن، وهذا اللي ندخل في الحقيقة والمجاز تذكرونه، أيهم الآن يكون على الحقيقة، قول ابن عباس ولا قول وهب؟ قول ابن عباس على الحقيقة، وقول وهب يكون على المجاز. يقول الطبري، طبعا الطبري لم يتكلم عن الحقيقة ومجازة، كان فقط أذكره كمثال لكي يتضح عندنا أيضا ترابط بعض الموضوعات ببعض. يقول أولى الأقوال قول من قال حملت التابوت الملائكة حتى وضعته في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى ذكره قال تحمله الملائكة ولم يقل تأتي به الملائكة، وما جرته البقر على عجل على عجل يعني العجلات، وإن كانت الملائكة هي سائقتها فهي غير حاملته. طيب غير حاملته، لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزا في اللغة أن يقال في حمله بمعنى معونته الحامل أو بأن حمله أن حمله كان عن سببه، فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه أن لا يكون الأشهر ما وجد إلى ذلك سبيل. يعني هنا الآن مقام إيش؟ ترجيح، واستخدم قواعد. هو ما قال حقيقة ومجاز، كلاهما محتمل في اللغة، يعني هذا محتمل هذا محتمل، لكن أيها أشهر وأقرب وأعرف في الناس تحمله أي تباشر حمله، تحمله أي تباشر حمله. فهذا إذن مسلك أو المسلك الثالث من المسالك في التعامل مع الترجيح. طبعا لاحظوا التعامل مع الترجيح أو قصدي مهارة بالترجيح أمرها طويل، يعني ما ليس في دورة ولا دورتين مستطيع أن تأخذ هذا، وإنما تحتاج إلى قراءات يعني مطولة لكي تصل إلى هذه المهارة. لكن على الأقل نحن الآن نأخذ ما هي الأصول التي توصل إلى هذا. ولاحظوا الآن مثل هذا المثال مسألة اللغة واضحة فيه، وأيضا اللغة هذا يراجع إلى اللغة، هذا راجع اللغة، لكن قال أيها الأشهر والأعرف في الناس والأظهر في التعبير، هو قضية المباشرة. فأنت أيضا وأن ترجع اللغة تحتاج أن تعرف أيها المقدم في اللغة. طيب دعونا نأخذ الآن أمر آخر، يعني بعد قضية الخلاف، كما لاحظنا قضية الخلاف ذكرنا فيها ثلاث أمور. الأمر الأول يعني معرفة نوع الاختلاف، الأمر الثاني طريقة التعبير عن التفسير، يعني هل التفسير بالمثال بجزء من المعنى بمطابقة أو مقاربه، والأمر الثالث كيفية التعامل أو كيفية الترجيح. طبعا أخذنا يعني جزء يسير جدا منها، يعني كيف نرجح بين الأقوال، قد نكون أو حالات التعامل مع الأقوال، أن نجمع بين الأقوال أو أن نجيزها أو أن نقدم أو نرجح بعضها على بعض، والترجيح وكذلك التجويز وكذلك الجمع، كلها لابد تكون منضبطة على قواعد. يعني ما يأتي واحد يقول كلها جائزة كذا بدون ما يكون عنده علم، لا، لما يقول جائزة يعبر لماذا تجوز. إذا قال كلها محتملة أيضا يقول لماذا هي كلها محتملة. إذا قال هذا هو الراجح يقول لماذا هذا هو الراجح. فإذا كل هذه الأنواع الثلاثة لا تقال إلا بعد يعني ممارسة ومعرفة في طرق الترجيح، يعني في طرق الترجيح. نأخذ الآن يعني مشكلة أخرى قبل ما نأخذ، إذا كان في سؤال واستفسار عن قضية الاختلاف قبل ما ننتقل منها. ما ممكن ممكن يعني قضية الجمع والتجويز إذا كانت مشكلة أو فيها إشكال هي ترى قضية في النهاية فنية. إذا رأيتم وهذا في مجال للأخذ والعطاء يعني إذا رأيتم أنه ليس بينهما فرق ما في إشكال يعني نجعلهما درجة واحدة. يعني الواحد قال والله أنا ما أنا مقتنع بين الجمع وبين التجويز يعني نوع من الفرق ما في إشكال مسألة فيها سعة يعني المسألة فيها سعة من ظهر له فرق فبها من لم يظهر الفرق الأمر في سعة. في النهاية ليس هناك إشكال في أصل قضية يعني أصل قضية إما أن نجمع الأقوال ونجوزها إذا قلنا أنها واحدة وإما أن نرجح فما فيها إشكال بإذن الله. طيب ننتقل إلى يعني قضية أخرى من المشكلات. طبعا هذه الآن معذرة قبل أن ننتقل إليها قضية الاختلاف أنواع الاختلاف كيفية التعامل مع هذا الاختلاف. هذه كان من المفترض كان من المفترض أو المتصور أن تكون هذه المسائل موجودة في كتب أصول الفقه. لو كانت كتب أصول الفقه تعتني بالتفسير مادة علمية متكاملة لكن كما تعلمون كتب أصول الفقه تعنى بماذا؟ بالأحكام يعني تعنى بالأحكام ولهذا هي طرقت شيئا مما يتعلق بقضية الاختلاف ولكن لم تطرق كل ما يتعلق بالاختلاف في التفسير. فإذا الاختلاف في التفسير وطريقة التعامل معه لا نستطيع أن نجده كله في كتب أصول الفقه لكننا نستفيد من المادة الموجودة في كتب أصول الفقه في قضية إيش؟ الترجيح في قضية الترجيح. فكما لاحظتم الآن قضية الخلاف فيها مرجع لغوي وفيها قواعد وعادة القواعد تكون مرتبطة أصلا بأصول الفقه لكن هناك قواعد خاصة هي التي أنشئ من أجلها أصول التفسير يعني نشأ من أجل أصول التفسير مثل ما كتب ابن تيمية كتابه اللي في أصول التفسير اللي مقدمة في أصول التفسير. هذا الكتاب عني بشيء مما يتعلق بأنواع الاختلاف وغيره من كتب أو فيه هناك يعني مجموعة من كتب أشارت إلى قضية إيش؟ القواعد إلى قضية القواعد. لكن نحن نقول الآن مادة هذه المعلومات هي في قواعد التفسير سواء كتبت مستقلة أو كانت جزءا من أصول التفسير أو كان جزءا من أصول التفسير لا التفسير الفقه أصول الفقه. أنا أردت أن أربط العلاقة بين الكلام اللي نقوله هنا وأصول الفقه أنه ليس موجودا كله في أصول الفقه لكن هناك نستفيد من كتب أصول الفقه في شيء من المادة هذه ولكن يضاف إليها ما يتعلق بالتفسير. عندنا من المشكلات التي يعني ترد في يعني أيضا كتب التفسير خاصة المتقدمة وكذلك متأخرة قضية نسبة الأقوال أو ما يمكن نسميه الإسناد خاصة في التفسير المأثور. أنت الآن في التفسير قد تجد قول يعني يسند إلى ابن عباس يقولون قال ابن عباس قال مجاهد مثل ابن عطية لو تقرأ ابن عطية ما تجد فيها سنيد ما فيها سنيد من ابن عطية إلى ابن عباس لكنه يدور في تفسير ابن عطية دورانا كثيرا مجاهد ابن عباس ابن زيد عكرمة الضحاك إلى آخره. طبعا ابن عطية رحمه الله تعالى لم يعتني بالأسانيد واعتنى بمصادر يعني له مصادر مسندة مثل تفسير الطبري. إذن الوصول إلى الإسناد ليست أمرا إيش مشكلة الآن يعني ولله الحمد لله بعض كتب التفسير الكبار موجودة يمكن الوصول للإسناد ولهذا بعض الأسانيد أو ممكن نقول إن بعض الأسانيد هي التي يمكن أن لا يوصل إليها يكون فيها صعوبة أو بعض قصدي مو الأسانيد معذرة قصدي بعض الأقاويل المنسوبة قليلة التي لا يمكن أن نصل إليها لكن كثير من الأسانيد من الأقاويل موجودة أسانيدها كثير من الأقاويل موجودة أسانيدها. بناء على هذا نحن سنتعامل الآن مع الإسناد. هنا يجب أن ننتبه إلى يعني أمر مهم جدا في هذا الباب ويكثر مع الأسف عند بعض المعتنين بالتفسير ينقلونه طبعا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه رحمه أنه يقول أنه لم يصح عن ابن عباس سوى 100 حديث في التفسير. أنا ما أعرف عن صحة العبارة عن الشافعي ما بحثتها إلى الآن لكن حتى لو كان الكلام منسوب للشافعي واقع التفسير يخالفها يعني مشكلة بعضهم يجعل هذه حجة في الطعن يعني يجعل هذا حجة في الطعن في المروي عن ابن عباس. ولو أنتم لاحظتم بعض المناقشات العلمية في التفسير ستجدونه يقول أن يعني أو يبحث عن تحقيق الإسناد عن ابن عباس. لماذا نحقق الإسناد عن عباس؟ يقول لأنه قد كذب على ابن عباس وفلان قال كذا وفلان، وهذا الحقيقة طعن ليس بصديد. وأنا أستغرب كيف يسري مثل هذا، يعني عند أناس يقرؤون في التفسير، يقرؤون في المرويات، في تعامل العلماء مع هذه الأسانيد. فالمفترض في مثل هذا المقام أن يكون عندنا بحوث منهجية استقرائية. كيف نستطيع أن نعالج مشكلة الإسناد؟ يعني كيف نستطيع أن نعالج مشكلة الإسناد؟ لو سألت أي واحد منكم إيش اسمك يا شيخ؟ هذا أيوة إيش؟ ما اسمعك؟ سالم، سالم عبد الله. من أي البلاد أنت؟ من جزر القمر. لو قلنا سالم عبد الله، سالم عبد الله طالب علم ويقرأ في تفسير الطبري، هل أنت مقتنع بالطبري عالما محدثا مفسرا ولا ما أنت مقتنع؟ مقتنع، يعني الطبري هو الطبري. فأنت الآن أول أسلوب تسلكه أن تدرس منهج الطبري في التعامل مع الأسانيد. كيف تعامل الطبري مع أسانيد التفسير هذه المرويات؟ هذا منهج. طيب كيف تعامل ابن أبي حاتم مع أسانيد التفسير؟ كيف تعامل ابن المنذر مع أسانيد التفسير؟ هذول محدثون أو ليسوا محدثين؟ محدثون. كيف تعامل أبو الشيخ مع أسانيد التفسير؟ كيف تعامل البخاري مع أسانيد التفسير؟ تبحث بهذه الطريقة. ما هي النتيجة التي تصل إليها؟ أعطوني النتيجة الآن. هل كانوا يتحرون في أسانيد التفسير مثل ما يتحرى في أحاديث الحلال والحرام؟ واضح الفكرة؟ يعني هل كانت الأسانيد مشكلة عندهم؟ فلماذا تكون مشكلة عندنا؟ وضحت الفكرة؟ يعني هل هذا الآن مقنع لكم ولا مو مقنع؟ مقنع إن شاء الله؟ أعيد مرة أخرى تنتبهوا لها. في أي قضية علمية يا جماعة، وأنا قلت لكم في بداية الدرس دائما نحن نأخذ يعني علمنا، يعني لن نكون، لسنا مقطوعين من شجرة ولم نأتي من كوكب آخر. نحن عندنا سلسلة طويلة في العلم، يعني تصور أصول الفقه مثلا أو علوم البلاغة أو غيرها، هذه علوم مشت من بداية ما نشأت إلى أن وصلت واستقرت. أنت أمام هذا التاريخ الطويل، إذا هذا التاريخ الطويل فيه مناهج، يعني منهج وراء منهج إلى أن وصلك العلم، فلماذا أنت تبحث عن منهج آخر لم يسلك هؤلاء العلماء وما كان عندهم مشكلة ولا كان في العلم مشكلة، يعني ما كان في هذا العلم أي مشكلة؟ وهذا مثال أو نموذج منها. في بعض القضايا نرجع فيها إلى أصحاب الرأي الأول، الصحابة والتابعون وأتباعهم كما سيأتي بعد قليل في مثال آخر. وفي بعض القضايا نرجع إلى العلماء المحررين الناقدين الذين تعاملوا مع هذه القضايا، كيف تعاملوا معها. طبقات تلو طبقات تروي التفاسير عن السلف ولا استشكلت الإسناد. فمتى استشكل الإسناد في التفسير؟ ها؟ يعني في عصرنا هذا فقط ولا لا؟ هذا إذا عندك شيء آخر قل لا. هي تفضل. نعم ممتاز. أنا كنت أتمنى هذه العبارة عشان نناقشها. الشيخ يقول أن هؤلاء ما اشترطوا الصحة وأنهم اعتمدوا من أحال فقد أسند ولا لا؟ ها؟ أما أسمى أسند فقد أحال. معليش أنا أخطأت من شدة الفرح يعني عشان العبارة هذه. هذا كلام فيه إشكال. أنا عندي أنه خطأ بس أنا أقول فيه إشكال من باب تلطيف العبارة. قرأنا الآن مثال للطبري قبل قليل ولا لا؟ في قول إذا الشمس كورت، هو من معتمد على أسانيد؟ هل كل الأسانيد اللي ذكرها صحيحة؟ في عطية العوفي اللي هي سلسلة العوفيين عن عباس متفق على ضعفها، ومع ذلك ما استشكلها في جميع تفسيره ماشية، ما استشكل فيها، ما استشكلها أبدا من جهة الإسناد. وإنما ناقش فيها المعاني. ابن أبي حاتم اشترط في تفسيره الصحة يعني أن يذكر أصح ما في الباب على ما يقال، يعني نوجع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا نزل إلى أصح ما روي عن الصحابة وإلا أصح ما روي عن التابعين وهكذا، ومع ذلك روى مثل ما يروي غيره من الروايات الموجودة في التفسير. ابن المنذر، أبو الشيخ، عبد بن حميد، ابن مردوية، كل أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، البخاري، حتى البخاري في معلقاته في النهاية مسندة، فما كان عندهم إنه من أسد فقد حالك، يعتمدون المعاني اللي فيها. لو كانوا لا يعتمدون إلا المعاني الواردة في إسناد صحيح قلت كلامك صحيح، أو لو قال أنا أوكل عهدته على من رواه أقول كلامك صحيح. لا هم قالوا هذا، لا هم اعتمدوا الإسناد الصحيح فقط، ولا قالوا نحن نوكله إلى من أسنده، بل أنهم اعتمدوا الروايات وما فيها من المعاني وما وقفوا فيها. فهذا المنهج واضح يا جماعة، يعني منهج واضح جدا جدا أنه ما كان عندهم مشكلة في الإسناد، ما كان عندهم مشكلة في الإسناد. ولهذا أقول قاعدة عامة تتضح من أسلوب بعض العلماء، أن الأصل في هذه الأسانيد التي عرفت مخارجها وهي صحف، في الغالب صحف، يعني العوفيين صحيفة، علي بن أبي طلحة صحيفة، الضحاك صحيفة، يعني أغلبها صحف. هذه الصحف وهذه الروايات المتكاثرة الموجودة عندهم الأصل فيها من حيث الجملة القبول عند المحدثين، ما أذكر عند المفسرين، فيها من حيث الجملة القبول. نحن الآن عندنا نضيف قيد آخر، أنه إذا وقع إشكال في الرواية بالنسبة لك فلا بأس أن تحرر، يعني إذا وقع إشكال في الرواية تحس والله فيها نكارة، فيها غرابة، في شيء، تقف وتحرر الإسناد، تقول والله هذه الرواية فيها نكارة، ولما رجع الإسناد وجدنا الإسناد فيه كيت كيت كيت كيت. وهذا عامل به بعض العلماء في بعض المواطن، مثل ابن كثير، يعني ابن كثير عند قول الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في قوله وهم راكعون أورد السند أو قصد سبب النزول عن علي بن أبي طالب المشهور هذا، وبدأ يحرر الإسناد، الكلبي عن أبي صالح كذاب، عبد الوهاب عن مجاهد ضعيف، يحرره لأن فيه إشكال عنده فيه فحرر فيه، لكن غيرها ما يحرر. الضحاك، خذ مثال الضحاك عن ابن عباس، الضحاك باتفاق لم يلقى ابن عباس، فالرواية فيها إيش؟ قطاع. ومع ذلك تجد رواية ابن كثير يروي رواية الضحاك عن عباس ما توقف فيها، يذكرها وماشي عنده ما فيها إشكال. في بعض المواطن ينبه يقول الضحاك لم يلقى ابن عباس، لكن كم المواطن اللي ذكر فيها نقد الرواية وكم المواطن التي لم ينقد فيها الرواية؟ هذا يبين لك المنهج، يعني المنهج هو عدم التشديد في انتقاد الأسانيد، عدم التشديد في انتقاد الأسانيد. إذا قلت من أين هذا المنهج، أقول لك نعم، هذا المنهج سارت عليه الأمة طيلة هذه القرون إلى وقتنا المعاصر. وإذا أنا أطالبك بأن تأتي بمثال لأسلوبنا لنسلكه اليوم عند المتقدمين، يعني أنا أعكس الدليل عليك، أقول هذا الدليل على أن الأسانيد تعالج بطريقتنا المعاصرة في الجامعات أو غيرها عند المتقدمين. التعليل أنها التعليل ذكر البيهقي جزء من التعليل، وفي تعليل أخرى قلت لك أنها يعني عرفت مخارجها، ليس فيها معان باطلة أو شاذة أو منكرة، إذا وجدوا في شيء من هذه توقفوا فيها، هم يرتبطون يعني عندهم مقاييس أخرى ليست فقط مقياس الإسناد، أن اللغة تشهد لها، وهذا أشار إليه البيهقي في دلائل النبوة، هذا في دلائل النبوة، لأن البيهقي في دلائل النبوة مضطر أن يذكر أسانيد فيها إيش؟ فيها ضعف، كما تعلمون يعني كتب دلائل النبوة من الكتب التي يرد فيها الضعيف، فهو ذكر مقدمة في التعامل مع الأسانيد ونص على التفسير بالذات فيها، نص على التفسير بالذات فيها، وذكر أنهم إنما قبلوها لأن اللغة تشهد لها، يعني هو ذكر على الأقل تعليل واحد، واضح هذا؟ لكن أنت انظر إلى منهج علماء الأمة كيف تعاملوا مع هذه الروايات. نعم شيخ، نعم صدقت صدقت، هذا تماما مثل ما ذكر الشيخ الآن سأذكره. بعض الأحاديث كان أعرف بعض الأحاديث ضعيفة ولا لا، وتواتر عمل الفقهاء على العمل بها ولا لا، يعني عمل العلماء بها جعل هذا الحديث الضعيف لا يسأل عن حكمه ولا لا، ومثل هذه الأحاديث مثل هذه الآثار حتى جميل أحسنت، أنا أذكر لك هذه، ما بقول لك أنهم يذكرونه ضعيف، ما ودي نطول فيها عشان نأخذ القضايا الأخرى، لكن أبشر لأنه مشكلة هذه قد تكون. لو أنت الآن قرأت في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ودائما أنا أدعو إلى هذا، اجمع ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من الجرح الذي ذكره في رواة التفسير، الجرح الذي ذكره في رواة التفسير، وقرأ في تفسيره. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل غير ابن أبي حاتم في التفسير، لأنك ستقول كيف ابن أبي حاتم يقول عن هذا الرجل أنه فيه ضعف أو أنه كذا كذاب أو كذا ويورد له هنا، لأن المنهج منهج كتب الجرح والتعديل التفصيل، لكن هذا التفصيل أنت تعرف أن التعامل معه في التطبيق قد يلحقه شيء آخر، فالتطبيق الآن في التفسير مختلف عن التطبيق في كتب الجرح والتعديل. هذا نموذج أو مثال، واضح الفكرة؟ وقس على ذلك طبعا أي واحد منهم لو كان عنده كتاب في الجرح والتعديل سيتكلم يقول عطية العوفي عن ابن عباس مختلف فيه، بعض موثقه وبعض ضعفه، وأما الرواة عن عطية فإنهم ضعفاء وهي مسلسلة بالضعفاء وهي صحيفة عن عطية، طبعا تناقلوا هؤلاء، لكن إذا جاء في التفسير ما يقول هذا الكلام أبدا، يقول عطية العوفي عن ابن عباس ويعتمد الرواية ويمشي. هل هو مختلف متناقض؟ ما هو متناقض، هذه منهج، هذه لها منهج وهذه لها منهج، تلقي روايات التفسير له منهج، نحن كيف نفهم المنهج؟ من خلال تعامل هؤلاء العلماء. ولهذا أنا أقول جازما وأكررها، لا يوجد عند المتقدمين أسلوب المعاصرين في التعامل مع رواية التفسير. لا يعني ذلك إنما ما نطالب بتحرير، لكن قصدي من ذلك النتيجة التي ستصل إليها لا ثمرة فيها كبيرة. لماذا؟ لأن الأمة أو علماء الأمة مضوا على قبول هذه الروايات من حيث الجملة. وأنا أضرب لكم نموذج، بعض المعاصرين في يعني أحد الكتب ناقش إسناد في تفسير آية، ناقش إسناد أسانيد في تفسير آية، فخرج أن أصح الأسانيد فيها هو الإسناد إلى قتادة، طبعا هو أصلا أصح الأسانيد في التفسير، يعني من أصح الأسانيد الأسانيد إلى قتادة، فاختار المعنى بناء على ذلك المعنى الذي في رواية قتادة. من جهة السياق ومن جهة الأقاويل الأخرى التي جاءت بروايات بالنسبة له ضعيفة هو المعنى الراجح، يعني المعنى المذكور بالإسناد عن قتادة أقل في الرجحان من المعنى المذكور في الروايات الأخرى، والمذكور هو السياق. لو كنا نتعامل بهذه الطريقة طريق الإسناد لسقط التفسير، مو سقط شطر التفسير، أنا عندي نسخ التفسير كله، ماذا سيبقى لنا؟ يعني ماذا سيبقى؟ فإذا منهج التعامل مع الروايات الذي يتعامل به المعاصرون فيه نظر، يعني فيه نظر. الصحيح أن نتبع منهج العلماء السابقين، منهج العلماء السابقين كيف تعاملوا مع هذه الروايات، ابن كثير حتى ابن حجر، يعني لهم اجتهادات خارج أو يعني غلب عليها أو غلبت عليها الصنعة الحديثية، ومع ذلك ما اطرحوا هذه الأسانيد مثل ما يطرحها بعض المعاصرين أو ينتقد بعض المعاصرين، لكن إذا صعدت إلى من هو أعلى منهم ما كان عندهم مشكلة إطلاقا. ونتكلم عن المحدثين، يعني لهم بصر في الحديث، يعني لهم عناية بالحديث، اقرأوا كلام محدثين ستجدونه، ما في أي إشكال، ولا وقفوا في هذا، أحمد بن حنبل، آدم بن أبي ياس، عبد الرزاق الصنعاني، مجموعة من العلماء لهم تفاسير وماشية، كل هذه الروايات موجودة فيها. نعم، لا لا لا، ما يزعزع اليقين. لماذا لا يزعزع اليقين؟ مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل، توارد العلماء عليها ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. إذا وقع في إشكال، في نكارة، أنت حسيت في نكارة وقلت والله أنا أستنكر هذا وأبحث عن الإسناد وأضعفه، ما نلومك، لأن منهج نقد الإسناد من جهة النكارة مقبول، أما تنقد جميع الأسانيد كذا هذا غير مقبول، يعني غير مقبول ولا يزعزع. يعني توارد العلماء عليها، تواتر رواياتها في كتب التفسير من غير نكير، هذا ما يطمئنك، يعني مرت على هذه العقول كلها ما يطمئنك على الأقل. لكن أنا ما ألومك حينما تقول والله هذه العبارة فيها نكارة، فأنا أقف عند الأسناد وأحرره. وضحت هذه؟ لا لا، المحدثون لم يتعاطوا في التشديد في الأسانيد إلا في الحلال والحرام بالذات. حتى الترغيب والترهيب تعرف فيه خلاف ولا لا؟ يعني أحاديث الترغيب والترهيب أليس فيها خلاف بينهم؟ وهي أحاديث الترغيب والترهيب، وهي مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الفتن والملاحم، أحاديث المغازي، كلها كانوا يتسهلون في الإسناد فيها. ولذا قلت لك راجع مقدمة دلائل النبوة نفيسة جدا جدا، تكلم فيها عن التعامل مع الأسانيد في مثل هذه الأمور، لأنه رحمه الله تعالى كان سيذكر أكيد أثار ضعيفة، أحاديث ضعيفة، فهو يريد أن يعني على الأقل ينبه طالب العلم أنني ما ذكرت هذه إلا لهذه العلة. يعني هذا المحدثون هذا عمله، يعني هذا عمل المحدثين. أما المعاصرون يدعون أن المحدثين أن هذا عمل المحدثين، لكن الصحيح ليس كذلك. طيب، في بقي شيء في هذا وننتقل منها. طبعا قبل ما ننتقل هنا الآن أقول عندنا إذن مشكلة في الأسانيد. طالب علم التفسير المفترض أن يكون عنده تحصيل في قضية دراسة الأسانيد، يعني لا يعني ذلك أن نقول الله خلاص الأسانيد كلها أمرت بشكل، لا، لا بد يكون عنده تحصيل. لماذا؟ لأنه مضطر في بعض الأحيان إلى أن يعالج الأسانيد. فإذا طالب علم التفسير ما يكون عنده قدرة على معالجة الأسانيد، قطعا يكون عنده ضعف في هذا الجانب. وطبعا دراسة الأسانيد ما يتعلق بهذا معروف مرجعه. ماشي. من المشكلات التي تقع أيضا قضية الاختلاف العقدي. الاختلاف العقدي، تعرفون الاختلاف العقدي منشأهم في الأمة معروف، ما نحتاج نقف عنده، لكن عندنا تفسير نحت منحى الاعتزال، تفسير نحت منحى الرفض، تفسير نحت منحى التفسير الصوفي الباطني، تفسير نحت منحى التفسير الرافضي الباطني، تفسير نحت منحى الأشعري، تفسير نحت المنحى الماتريدي، وهكذا. يعني مجموعة متعددة من الطوائف والفرق. هنا الآن لا شك إن طالب علم التفسير، يعني لن نقف طبعا عندنا كثير، لكن نقول أنه علم طالب علم التفسير لابد أن يكون عنده إيش؟ معرفة بالقول الصواب في هذه القضايا، ومعرفة الأقوال المخالفة وكيفية إبطالها، أو على الأقل على الأقل معرفة أن هذا القول مخالف، هذه أقل مرتبة. شيخ الإسلام وغيره لما تكلموا عن مثلا كشاف أنه يدس بدعته، يعني دسا، لماذا؟ كيف يدس بدعته؟ أنه يأتي بعبارة موهمة ظاهرها الصحة، لكن في باطن العبارة لو أنت حللتها ستجد أنها من عقائد المعتزلة. وذكروا مثال، يعني ذكروا مثال في هذا، أنه قال فيه في من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وذلك هو الفوز، العبارة ما أذكر بالضبط الأعظم، الذي لا فوز بعده، عبارة حول هذا المعنى. طبعا هو قالوا أنه في هذه العبارة أدخل فيها عقيدة نفي رؤية الباري، لأنه جعل دخول الجنة هو نهاية الفوز، مع أن دخول الجنة هو بداية الفوز، لأن أعظم نعيم هو رؤية الباري سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يستطيع أن يعرفه الذي يقرأ إلا كان بصير بماذا؟ بعقيدة الاعتزال. وطبعا هذا شك أنه أمر صعب، لكن نقول على الأقل يكون عنده ولو إلمام عام. مثلا بعضهم عند قول سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، قال عن القرآن، قال وهذا والقرآن هو عبارة، والله ما أذكرها كذا، لكن قال اللفظي المخلوق، يعني عن القرآن قال كذا اللفظي المخلوق، خلافا للكلام النفسي، عبارة حول هذا المعنى. طبعا هذه على أصول إيش؟ الأشاعرة، على أصول الأشاعرة، ومن لوازم أصول الأشاعرة أن يكون القرآن اللي هو طبعا بين أيدينا أنه مخلوق، هذا ما ندخل فيه، لكن أقصد أن معرفة الطالب في مثل هذه الأمور يتضح له الإشكالات المرتبطة بقضايا الاعتقاد. طبعا في تفاصيل أخشى أن الوقت ما يسعف لها، وهي لكن أشير إليها إشارة سريعة خاصة في قضية آيات الصفات، أنه بعض الصفات، يعني بعض الصفات ترد في الكتاب تفسيرها، يعني تفسيرها تتفق فيه عبارة السلف والخلف، يعني تتفق فيه عبارة أهل السنة أو أهل الحديث وعبارة غيرهم من الأشاعرة وما تريدين ومعتزلة إلى غيرهم. مثال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرأة منا أو بحفظنا. هذا هو تفسير، هذا هو المراد منها، هذا هو المعنى. لاحظوا الآن تجري بأعيننا، ما المراد بتجري بأعيننا؟ لو أردت أن تفسر يعني بعض الناس ويفكر في هذه يقول هذا فيه إيش تأويل، ليس في تأويل، هذا هو المعنى المراد. السؤال الآن أنه لما قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، هي المسألة ليست في المعنى أو المراد، هي المسألة في هذا اللفظ نسب العين إلى الله، يعني مسألة عقدية ما لها علاقة بقضية التفسير. الله سبحانه لما قال تجري بأعيننا يقول ابن عباس بمرأة منا، يقول لسفيان بكلاءة وحفظ منا، هذه عبارتهم، وستجدها عند المعتزلي وستجدها عند الأشعري وعند الماتريدي وعند الرافضي وعند الخارجي وعند كلهم يقولون هذه العبارة، يعني متفقون في العبارة. لكن ليست المشكلة في التفسير، التفسير هذا هو المشكلة، في نسب العين. لما قال سبحانه تجري بأعيننا هل ينسب لله عين أو لا ينسب؟ مسألة خارجة عن إطار التفسير. بعض الناس في مثل هذا الموطن لا يفرق بين هذه المسألة وبين التفسير، فيقع عنده إشكال أو اضطراب، أو أن الذي يرى التأويل يحتج على من لا يرى التأويل بأن ابن عباس أول. نقول ابن عباس لم يؤول، يعني لو ما أول ماذا تريده أن يقول؟ طب هو أول الآن، افترض أن أنا سأفترض جدلا أن ابن عباس أول في هذا، لو لم يؤول ماذا تريده أن يقول؟ يعني أنتم متخيلين الإشكالية؟ ما تريد أن يقول؟ فهذه الإشكالات، هذه اللي في بعض الصفات بالذات هي تقع في عدم تكييف ماهية اللفظ في التعامل معه. يعني الآن نتكلم عن تجري بأعيننا، دل اللفظ يعني بأعيننا على نسب العين لله سبحانه وتعالى، فتنسب له يعني نسبة تليق بذاته وجلاله على ما قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طبعا المخالف الآن يقول هذا تجسيم، وتدخل طبعا في المتاهة المعروفة بين أهل التأويل وأهل الإثبات. ما نريد أن ندخل في المتاهة، أن نتكلم الآن ما هو التفسير. التفسير هو هذا، لا في تأويل ولا في خروج عن الحقيقة، يعني هذا هو الحقيقة، هذا هو التأويل، هذا هو التفسير. الثاني إيه مسألة عقدية استنباطية استطرادية ما لها علاقة بالمعنى، لأنه مهما أنت فعلت. يعني أنا أذكر في واحد من الأخوة المتخصصين في العقيدة جاء بهذا المثال وضربه على أنه قال إن ذكرها، فأنا سألته نفس السؤال، قلت له الآن أنت ترى أن هذا تفسير باللازم؟ هذا ليس تفسير باللازم، هذا تفسير، هذا المعنى المراد. إذا كان هذا تفسير باللازم ما هو التفسير الأصلي؟ يعني تجري بأعيننا ما هو التفسير الأصلي؟ صعب، ما فيه. هذا هو المعنى المراد، هذا اللي فهمته العرب، هذا اللي فهم ابن عباس وغيره، ما في تأويل. واضح الفكرة؟ يعني لا نقول ما في تفسير باللازم، في تفسير باللازم، لكن ليس هذا المثال من التفسير باللازم، هذا من التفسير المطابق، هذا من التفسير المطابق. عموما هو يعني مثال يعني يمكن يؤخذ فيه ويعطى، وفي أمثلة أخرى. لكن كما قلت لكم إن طالب علم التفسير لا بد أن يكون عنده في الاعتقاد أيضا أصل، والاعتقاد يرجع فيه إلى أهل يعني الاعتقاد للاستفادة منهم في يعني هذه المسألة. من المشكلات التي قد ترد، أو قبل ما نذكر مشكلة ما دام ذكرنا إحنا قضية اللغة ورجعنا لها، عموما من باب الفائدة، العلوم العربية لابد لطالب علم التفسير أن يتأصل فيها، اللي هي النحو والصرف وكذلك متن اللغة اللي هو دلالة المفردات وكذلك البلاغة. هذه العلوم لابد يعني يكون إيش متأصل فيها. لماذا؟ لأن التفسير خاصة المتأخرة يوجد فيها شيء كثير من هذا. إذا كان يجهل هذه الأمور، المسند والمسند إليه، يجهل الفاعل ويجهل المفعول ويجهل نائب الفاعل، يجهل المفعول لأجله، يجهل الحال، سترد عليه كثيرا. فكونه يجهل هذه الأشياء هذه مشكلة، فلا بد أيضا يكون عنده في هذه متون يدرسها ويتأصل فيها، وكذلك أصول الفقه يدخل معها، اللي علوم تعتبر من علوم الآلة، لأنه قد يرد عنده في بعض الكتب مسائل مرتبطة بهذا الأمر مثل ما ذكرنا بعض الكتب. فهذه الآن الكتب مهم جدا، أو هذه العلوم مهم جدا أن يتأصل طالب علم التفسير على متون فيها، على الأقل يكون عنده مفاتيح يعرف هذه الأشياء، ما تمر عليه بعض الأمور ولا يعرف عنها. يعني أذكر على سبيل المثال، طبعا حتى القراءات وما يتعلق بها. على سبيل المثال أذكر مرة سألت أستاذ النحو عن في سورة الفتح قراءة عليه الله، وكان فيه كلام عن الاختلاس وما الاختلاس، فأنا ذكرت له وقلت ما هو الاختلاس، يعني كيف الاختلاس، وأنا أسأل مستفسرا، فهو حار في الجواب ما عارف كيف الاختلاس لأنه ما درسه، يعني ما أخذه، ما أو قد يكون درسه وما كان يعني بذي بال عنده ومضى. لكن لو تأتي تسأل مقرئ حتى لو كان قليل بضاعة في في في في علم النحو يقول لك اختلاس كيد كيد كيد كيد، يعني بمعنى أنه كل علم يرجع فيه إلى من؟ إلى أهله، مع الاختلاس هو الحقيقة بين النحويين وبين القراء، لكن القراء أكثر لصوقا به من النحويين، يعني القراء أكثر لصوقا به من النحويين. ففي علم القراءات أيضا لابد أيضا أن يكون عندك على الأقل معرفة بالقراءات المتواترة من غير متواترة، إذا ما كان عندك على الأقل يكون عندك كتب ترجع لتعرف المتواتر من غير المتواتر. هذا باختصار في هذه العلوم، لكي ننتقل إلى يعني مشكلة أخرى نودنا عشان ننتهي ونأخذ بعض الأسئلة. من المشكلات التي تواجهنا في كتب التفسير الإسرائيليات، من المشكلات الإسرائيليات، وهنا أيضا نحتاج إلى المنهج مرة أخرى نناقش بقضية منهج. سؤال: هل كانت الإسرائيليات مشكلة عند السابقين؟ ما كانت مشكلة، تأكدين كذا أشياء خامد، أما مشكلة ما ندرسها. متى صارت مشكلة؟ أيضا عند المعاصرين، يعني الآن الإسناد صار مشكلة عند المعاصرين، وضعف التفسير بالمأثور صار مشكلة عند المعاصرين، والإسرائيليات صارت مشكلة عند المعاصرين، ما كانت مشكلة قبل. فإذا يا جماعة يعني لكي نحن نرجع، هذا نوع من التجديد، لأن التجديد هو العودة بالأمور إلى أصلها، هذا معنى التجديد الذي جاء في الحديث. نحن نريد أن نرجع الأمور إلى الأصول الأولى التي كانت عليها الإسرائيليات، وأقوله عن خبرة لم أرى أنها مشكلة عند المفسرين، حتى بن عباس ولا عمر بن الخطاب ولا بن مسعود، بعض من بيحتج عليه بعضهم يقول ابن مسعود قال وابن عباس قال في صحيح البخاري كيف تسألون بني إسرائيل وكتاب الله بين أظهركم لا يمشب. أنا أعرف هذه كل حديث هذه، وأعرف أيضا حديث أمتهوكون فيها من الخطاب، كل هذه معروفة. هذه السؤال الآن، كيف العمل، كيف تعامل المفسرون المتقدمون والذين لاحقوهم مع الإسرائيليات؟ هذا الذي نريده، المنهج. وأعود مرة أخرى أقول لكم في هذا الموضوع، نحن مشكلاتنا تجزئة الأمر، يعني تجزئة الأمر، يعني نجعل الأمر ننظر إليه نظرة جزئية ولا ننظر إليه في مكانه من علم التفسير. هذه واحدة من هذه من عيوب الدراسات اللي عندنا. من العيوب الأخرى عدم الانتباه للمنهج السائد والعام، لأنه يا جماعة الإسرائيليات ما هو أثر ورد عن علي بن أبي طالب في تفسير الطبري والله فيه مشكلة، لا، الإسرائيليات تتكرر في القرآن وتتكرر في تتكرر في التفاسير، ويفسر بها القرآن ويوضح بها أشياء مرتبطة بالقرآن، وليست في سورة ولا سورتين ولا ثلاث، والذي يروي الإسرائيليات ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، والذي نقل الإسرائيليات أيضا ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، والعقول التي قالت به عقول كبيرة، والعقول التي أيضا نقلته وسكتت عنه عقول كبيرة، والعقول التي اعتمدت عليها عقول كبيرة عبر هذا التاريخ الطويل. فإما أن تكون هذه العقول كلها قد ضلت الطريق، وإما أن يكون عندنا نحن المعاصرين إشكال، ما في احتمال آخر، يعني هل في احتمال ثالث؟ يعني هؤلاء الآن مشوا على طريقة اللي هم متقدمون، ونحن نشأ عندنا طريقة، ما في حل في نظري، يعني ويجب ألا يعني نغضب من هذا، لأنه هذا الآن هذا تأصيل لمنهج. إما أن يكون هؤلاء السابقون أخطأوا الطريق ونحن هدينا إليه، وإما أن يكون عندنا إشكال. تفضل. Yeah. لا هذه حجة ضعيفة يعني. بعضهم يقول وأنا سمعتها أن بعضهم يقول كان المتقدمون حينما يذكرون هذه كان من حولهم يعرف ضعفها. لا أنا أعطيك مثال يعني قدر الله أن نسيت أتي به، لكن بقول لك مثال يعني ما أدري خطير جدا يعني، لو أنت لو نعالجه بأسلوبنا نحن يعني أخطر من الخطير، وإسناده صحيح لابن عباس ما يقضي على هذه الفكرة. يقولون إنه والله لأنهم كانوا يعلمون. معاوية وابن عباس اختلفوا في هل هي قراءة، هل هي في عين حمئة أو حامية؟ تعرفون الأثر هذا، قد يمكن بعضكم سمع به. فاختلفوا فأرسلوا إلى كعب الأحبار يعني هل تجدها في التوراة في عين حمئة أو حامية؟ قال أما لغتكم فأنتم أبصر بها، وأما في التوراة فإني أجدها تغرب في ثأط وطين. تكون حمئة ولا حامية؟ حمئة، قراءة ابن عباس يعني. فانتصر لقراءة إيش؟ ابن عباس. هذا الآن ما رأيك به؟ وإسناده صحيح لابن عباس. طيب اعتماد يعني، ما كان عندهم مشكلة. هذا مثال ترى، أنا ما بيجي واحد يقول آه بس تذكر مثال، لا أنا ذكرت مثال، افتح الكتب دواوين التفاسير وانظر في كتب التفسير. في بعض الآيات لا تجد إلا الرواية الإسرائيلية فقط، في بعض الآيات لا تجد الرواية الإسرائيلية فقط، ما في غير الرواية الإسرائيلية. تبحث يمين يسار عندهم، عند المتقدمين، عند الصحابة تبعهم، ما في غيرها. فهل هؤلاء يعني ضلوا الطريق يا جماعة؟ الجواب لا، ما كان عندها، ما كانت مشكلة يعني، ما كانت مشكلة. السؤال الآن هنا الآن أننا حينما نناقش هذه القضية أي حدود نحدها يجب أن تكون مبنية على العلم والعدل، على العلم والعدل. من أكبر أسباب وجود هذه المشكلة المعاصرة عندنا هو تسلط اليهود على فلسطين، وتسلط الثقافة اليهودية والنصرانية علينا. فصار المعاصرون يدافعون، ومن مدافعاتهم المدافعة أيضا عن الكتاب والسنة وشروحهما من ما يظنون أنه طعن في الكتاب والسنة، وليس كذلك. المشرع حكيم، والمشرع أباح الرواية عن بني إسرائيل، قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يا جماعة ألا يلزم من التحديث عن بني إسرائيل؟ يعني أنت لو رأيت واحد يحدث عن بني إسرائيل تلومه؟ تقول أسكت؟ يجوز لك أن تفعل هذا؟ يا أخي معه حجة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس التحديث عن بني إسرائيل من لوازمه أن يعلق شيء في الذهن من هذه المبالغات التي عندهم من إلى آخره؟ وإذا رسول الله قال لا تصدقوهم ولا إيش ولا تكذبوهم، يعني المنهج رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن لنا ولله الحمد منه، يعني مطمئن أن أمته لن تتأثر بالإسرائيليات ولن يكون للإسرائيليات أي أثر. يا جماعة هاتوا لي على طول يعني الأمة الإسلامية من تأثر بهذه الإسرائيليات أو أثرت عليه، يروونها ويمشون ويحكونها ويأخذون ما فيها من العبرة، أما ما فيها من المخازي وغيره لا يلتفتون إليه ولا يقفون عندها ولا يعتبرونها. هذا هو حال يعني علماء الأمة في جميع العصور. ما وقعت هذه المشكلة المتخوف منها، يعني لم تقع المشكلة الموهومة والمتخوف منها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا كان نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج في الحديث، يعني أنا آتي بقصة عن بني إسرائيل وقال أنا قرأت في مثلا إنجيل متى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الجبل وقال موعظة بليغة وقال فيها كيت وكيت وكيت وكيت، هل هذا فيه شيء؟ ما فيه شيء. طيب هذه المرتبة الأولى، مرتبة ماذا؟ التحديث. طيب مرتبة التحديث معي فيها البيان النبوي، ومرتبة التصديق أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يكون حق فتكذبه أو يكون إيش باطل فتصدقوه. هذا يرسم لنا منهج أنه لا نصدق ولا نكذب إلا بدليل. المرتبة الثالثة منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم في التعامل مع الإسرائيليات. عندنا نفس أسلوب الروايات كنا قبل قليل في الجرح والتعديل، عندهم عبارات شديدة ولكن عندهم تطبيقات متساهلة. يعني ابن عباس في البخاري قال كيف تسألون بني إسرائيل وكتاب الله بين أيديكم لم يجب، والله ما رأينا واحد منهم يسألكم عن كتابكم. جميل. طيب انظر كم الروايات عن ابن عباس. طبعا متين أصحاب الإسناد يقول لك فيها أسناد كذا، لكن في أسانيد ما ذكرت لكم الأسناد هذا الآن المثال ذكرته قبل قليل وإسناده صحيح، رواه سعيد المنصور وغيره. طيب هذا ابن عباس رجع وسأل، وغيره من الصحابة والتابعين. فإذا المنهج هنا هو الذي يجب أن نسلكه، اللي هو منهج الصحابة والتابعين، ما كان عندهم أي مشكلة، حتى أنهم بعض الآيات لا يوجد عندهم إلا الرواية الإسرائيلية. لكن إذا نحن صححنا الأصل في أنه والله الرواية الإسرائيلية ما كان فيها إشكال عندهم وكانوا يروونها، هنا يجب أن نضع ضوابط. لكن حين نضع الضوابط، الضوابط يجب أن تكون ضوابط معتبرة واضحة متفق عليها، يعني معتبرة واضحة متفق عليها. يعني سأذكر لكم ضابط يعني استقرأته من خلال من طريقتهم العامة في إرادة هذه الروايات، وهو مبني أيضا على قضية الأسانيد التي نذكرها الآن. لو كنا سنعالج الروايات الإسرائيلية بالأسانيد، هل تقوم إسرائيلية واحدة عندنا؟ ما تقوم ولا لا؟ لا يمكن تقوم إسرائيلية واحدة عندنا إذا كنا نعالج بالأسانيد. لا تكلم إسناد إلى ابن عباس، لا بعد ابن عباس، لنقول عبد الله بن سلام. لو روينا عن عبد الله بن سلام، من أين أخذ عبد الله بن سلام؟ من كتبهم. هات لعاد صحة كتبهم إلى أنها عند من قالها أول من قالها، سواء قالها فلان أو علان حسب ما في كتبهم، ما تجد. يعني إذا أنت ستعالج قضية الروايات الإسرائيلية من الإسرائيلي الذي ذكرها للصحابة أو الكتاب الإسرائيلي الموجود في عهد الصحابة إلى الحدث، يعني الوقت الحدث اللي قلت به، هذه ما فيها كتاب ولا لا؟ فلا يمكن تعالج بهذه الطريقة، لا يمكن تعالج بهذه الطريقة. ممكن تعالج أنت الرواية لابن عباس بالإسناد؟ أقول لك نعم ممكنة، لكن بعده لا يمكن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الأسلوب، قال إذا حدث لا تصدقوا ولا تكذبوا، احتمل، وقال حدثوا عنهم ولا حرج. طبعا هو مطمئن، لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، انتهى الموضوع. يعني الشريعة واضحة، الحق واضح، لم يخف علينا من رواية بني إسرائيل أبدا، هو صلى الله عليه وسلم ما خف علينا، فلا تخافوا ولا تهولوا هذا الأمر من جهة التحديث. طيب لما ننظر الآن إلى طريقتهم في الرواية، يذكرون الرواية بما فيها، وتختلف طبعا الروايات عندهم فيها من الحق والباطل والغث والسمين، وما كانوا يستشكلون روايتها بهذه الطريقة، يعني مجاهد وعكرمة بن عباس سعد بن جبير إلى آخره، ما كانوا يستشكلونها. لكن الذي يظهر والله أعلم من طريقتهم، من طريقتهم أنهم كانوا يريدون التنبيه على أن مجمل ما في القصة يدل عليه أو يوافق القرآن، مجمل ما في القصة يوافق إيش؟ القرآن. هذه القاعدة إذا استحضرناها، إذا استحضرناها تسهل علينا التعامل مع الإسرائيليات. بمعنى أننا حينما أقرأ الرواية الإسرائيلية فيها تفاصيل قد يكون فيها إشكالات، لا تنظر أنت إلى التفاصيل هذه، انظر إلى المعنى العام الذي تحمله هذه الرواية، هل يوافق القرآن أو لا. فالذي يبدو أن السلف حينما يذكرونها يذكرونها من هذا الباب، من هذا الباب. وإذا أخذت بهذا الأسلوب لا تكاد توجد إسرائيلية تذكر إلا وهي داخلة في هذا المنهج، ما في أشكال. لكن إذا جئت تقول لي هل تستطيع أن تثبت هذا المذكور بالتفاصيل، أقول لك لا، هذا اللي يحتاج إلى إسناد، هذا الذي لا يمكن إيش أن نسنده. ونأخذ مثال لذلك، لو سألتكم سؤال هل يجوز أن يتسلط الشيطان على النبي، يعني أي نبي من الأنبياء؟ الجواب، الجواب لا. طيب إذن أيوب عليه الصلاة والسلام كان مخطئ لما قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ طيب لا، يعني إذن يتسلط ولا لا؟ يعني يجوز أن يبتلي الله النبي بتسليط الشيطان عليه، ما الدليل؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طيب هذا التسليط الآن فيما يتعلق بالأمور إيش؟ المادية الحياتية الدنيوية. أما التبليغ والوحي هذا لا يتسلط الشيطان إطلاقا، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف النبوة. فأنا لاحظ لما أعطيتكم عبارة ما فصلتوا أنتم، بشرت أن أجبتم، فهو مفترض أن نفصل، نقول إن كنت تقصد أن يسلط على جانب النبوة فهذا محال، هذا مخالف للنبوة، جميل. لكن يتسلط على أمور دنيوية فهذا ممكن، ونعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح طبعا، لأن بعضهم يخالف هذا أنه سحر وكان يعني اللي بلغ من سحره أنه يرى أنه عمل الشيء ولم يعمله من أمور الدنيا، يعني ما وصل إلى أمور التبليغ إطلاقا. واضح هذه؟ فإذا القرآن يدل على جواز تسليط الشيطان على النبي من جهة الدنيوية، هذه من جهة الحياتية ولا لا؟ طيب هذا الآن الأصل الثابت في القرآن وكذلك أيضا في السنة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ناتي فيه إلى ماذا؟ إلى قصة ذكرت لنا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لا تجد عند الصحابة والتابعين واتباعهم إلا الإشارة إلى تسليط الجن على ملك سليمان، الشيطان تسليطه على ملك سليمان. نحن الآن هنا ونحن نناقش هذه الرواية، طبعا فيها تفاصيل حتى بعضها باطل، لكن أنت وأنت تناقش هذه الرواية خذ الأصل العام. الأصل العام فيها ما هو؟ أن الشيطان سلط على ملك سليمان. كم مقدار التسليط نستطيع أن نجزم؟ لا. كيف تسلط عليه نستطيع أن نجزم؟ لا. ماذا عمل لما سلط نستطيع أن نجزم؟ أيضا لا. لاحظ الآن التفاصيل هذه لا نستطيع أن نجزم بها، لكن هل نستطيع أن نجزم بجواز، لاحظ حتى بجواز أن يسلط الشيطان على ملك سليمان؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه وارد في القرآن. يعني هم الآن إذن أوردوا هذه الرواية نظرا لهذا المقدار أن الشيطان سلط على ملك سليمان، لكن التفاصيل التي ذكرت لا يمكن الجزم بها إلا عن طريق المعصوم، لكن مجمل القصة يدل عليه القرآن ولا ما يدل؟ يدل عليه القرآن. إذا فهمنا طريقتهم أنها بهذا المنهج، فما يكون في هناك إيش؟ إشكال في التعامل مع الإسرائيليات. طبعا هذا منهج أو هذا أسلوب من أساليب يستخدمون. طبعا في أسلوب آخر غير هذا، مثل ما ذكرنا عن ابن عباس في قضية حمي أو حامية. فالمقصود أننا حينما نرجع إليهم نصطدم بأنهم ما كان عندهم مشكلة، فلماذا صارت عندنا نحن مشكلة؟ هل هذا أيجب؟ جميل. لما نأتي قلت لك التفاصيل لا تستطيع إثباتها، أنه سلط على الإنسان نعرف أن هذا باطل وخطأ، ما بلا ريب هذا ما يعني مرمي به لا شك، يعني لا شك. لكن كونه سلط على ملك سليمان فقط، هذا من الآن الآية تدل عليه، وأيضا الآية الأخرى يعني تنصره أنه يجوز تسليط الشيطان على النبي. إن أخذنا بهذا الإجمال ما في إشكال. السياق لا، هو السياق محكي عند بني إسرائيل هكذا، نقلته كما حكاه بني إسرائيل. والسلف كان لهم طرائق في التعبير عن عن عن حكاية الوارد عن مس، بعضهم يذكره إجمالا وبعضهم يذكره التفصيل على قول حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن القبول يختلف، يعني القبول يختلف. وهذا سم مقام التفسير، مقام العقل، يعني العقل حتى نلغيه مرة مرة ما نلغيه مرة مرة سم. أحيانا اعتماد وأحيانا استئناس. أقول لك شيء، مشكلة ما ودي نطيل في هذه لأن الوقت ضيق جدا. طبعا تذكر قصة داود عليه الصلاة والسلام، لأن ذكرت قبل قليل أنه يكون أنه هذا قدح يكون متفق عليه. نحن أحيانا خاصة في عصمة الأنبياء، وأنا أقولها الآن، في عصمة الأنبياء طريقتنا في التفكير فيها طريقة المعتزلة. يعني كيف؟ أن نحن نكيف عصمة عقلية ونعالج بها النصوص، فأي نص يخالف الذي كيفناه عقليا في عزمة الأنبياء فهو إيش؟ يعتبر ماذا؟ خطأ. هذه نفس طريقة المعتزلة، يعني أصلوا هذا الأصل العقلي ثم حاكموا النصوص عليه. وضحت الإشكالية؟ فأنت حاول أنك تأخذ النص أو كيف فهم هؤلاء، لماذا أوردوها وفي هذه الإشكالات كيف فهموها، يعني كيف تعاملوا معها. لماذا لم يستشكلوها؟ لماذا لم يعقبوا تعقيب ولو صغير ينبهون على أن فيها إشكالات؟ هي مرت على عقولهم، معقول يعني مرت على عقل ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب فلان فلان ممن روي عنهم مثل هذه الأمور، كلهم سكتوا عنها، كلهم سكتوا عنها. فسكوتهم هذا يدل على ماذا؟ ألا تسأل نفسك هذا السؤال؟ وهم يعرفون أن أعظم الذين افتروا على الأنبياء هم اليهود، يعني أعظم من افترى على الأنبياء هم اليهود. فلذا أنا أقول، يعني أنا أقول أعطوا العقل فرصة في مراجعة هذا الأمر في كيفية التعامل معه. أنا الآن ألقيت لكم فقط المنهج، ومنهج معاصر معروف أنتم عارفينه، لكن ألقي لكم هذا المنهج المبني على ما ذكرت لكم أنه الأصول التي نرجع إليها كانوا تعاملوا معها بهذه الطريقة. ودعني أضرب لك مثال آخر في قضية العصمة. العصمة أمرها يطول فيها إشكالات. هل يجوز أن يتكلم الشيطان بلسان النبي؟ يجوز. قصة الغرانيق، طبعا قصة الغرانيق لاحظوا صار فيه خلاف شديد بين علماء الأمة في القديم والحديث، ولا لا؟ يعني في القديم والحديث نفس المنهج، كيف بنعالج هذه القضية؟ لو رجعنا إلى طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم، هل سنجد للقصة أصل أو ما نجد القصة أصل؟ سنجد القصة أصل، يعني ما يمكن نقول هذه مكذوبة أو مدسوسة. يعني يقولون مكذوبة ومدسوسة، هؤلاء يطعنون في علماء الأمة من حيث لا يشعرون. يعني أقل ما مثل ما ذكر ابن حجر أن الروايات المتواردة في قصة الغرانيق تدل على أن لها إيش أصلا. إحنا الآن نريد أن نجعل قصة الغرانيق دالة على العصمة. كيف تكون قصة الغرانيق دالة على العصمة بدل ما تكون قصة غرانيق إيش ضد العصمة، مخالفة للعصمة؟ لاحظوا الآن الله سبحانه وتعالى إذا طبقنا الآية على قصة الغرانيق، قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ. طبعا هذا أحد القولين، في قول آخر عشان ما يقولنا واحد ترى أنت أخذت بقول تركت القول آخر، لا نتكلم على إذا تمنى إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني تكلم الشيطان بلسان النبي، يعني بلسان النبي في قراءة النبي ليوهم السامعين أن هذا من كلام الله. هل وقف القرآن هنا؟ ماذا قال الله؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ثم أليست هذه العصمة يا جماعة؟ هذه تمام العصمة. أنت لو قرأت قصة الغرانيق بهذا، يعني بظاهر الآية، قلت هذه العصمة بعينها، أن يأتي الشيطان ويلقي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المذكور ثم لا يكون له أي أثر، ولم يحتج به الكفار، ولم يبقى عند الكفار الذين كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تمام العصمة. واضح العصمة أين هي؟ لاحظوا، يلقي الشيطان يتكلم على لسان النبي، لكن ماذا يحصل؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. فإذا هذا عصمة كبيرة يا جماعة، هذا نوع العصمة كبير، أنه مع محاولة الشيطان للتلبيس إلا أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ يرفع يزيل ما يلقيه الشيطان. فإذا فهمنا الآية على هذا المعنى، وهذا ذكره ابن تيمية في أحد يعني في أحد مواطن تفسير لهذه الآية، وعد هذا هو العصمة، فما يكون في إشكال قصة الغرانيق. تقع قصة الغرانيق إشكال عند من يكون عنده في العصمة مفهوم إيش؟ عقلي، فيقع الإشكال. فإذا فهمت على الظاهر ما كان فيه إشكال. أنا أخرج من هذا أن أقول من باب الفائدة، هناك بعض المشكلات العلمية المتعلقة بالتفسير هي صارت مشكلات وهي ليست مشكلات، ولم تكن عند المتقدمين مشكلة. جميع علومنا هذه نتكلم عنها، نحن مرجعنا فيها، أول مرجع فيها هم الطبقات الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباعهم. وأنتم تقرؤون لا تجزئوا القراءة، يعني اقرأوا بشمولية واستقراء، وانظروا كيف تعاملوا مع كذا، كيف تعاملوا مع كذا، كيف تعاملوا مع كذا. وأنا أذكر لكم نموذج في كتاب استدركات السلف في التفسير في القرون الثلاثة المفضلة للدكتور نايف الزهراني، اقرأوا هذا الكتاب، يعني فيه استقراء. هل تجدون استدراك لتفسير بإسرائيلية عندهم؟ ما تجدون، لكن فيه استدراكات متعددة. للصحابة والتابعين وتبع التابعين. فكيف يعني هل معقول هذه التفاسير اللي اعتمد على الإسرائيليات ما في أحد منهم يعرف إن فيها إشكال ويستدرك عليها؟ لماذا لم يقع استدراك على هذه الروايات؟ وقع استدراك على ما هو أقل منها. هذا يعني كنموذج فقط فيما يتعلق بقضية الإسرائيليات، والأمر يطول. أنا لا أريد أن يعني ولا يعني لا أنا قد أكون بينت لكم هذا، لا أريد أن تقتنعوا بما أقول تقول والله هذا لا، المسألة فقط أن تنتبهوا إلى قضية مناهج، وأننا في هذا الباب علوم القرآن والتفسير الأصل الذي أريد أن أخرج به لو خرجت به أننا نتلقى هذا العلم من الذين نشأ عندهم أولا وهم الصحابة والتابعين واتباعهم. أنا يكفيني لو خرجت في هذه الدورة بهذا الأصل الجامع، ثم بعد ذلك أن أي موضوع من الموضوعات نرجع فيه إلى المحررين من العلماء الذين يعني لهم قدم راسخة في العلم ولهم طريقة في التعامل مع هذه المسائل العلمية الكبيرة جدا في التفسير. يعني كيف نعالج النحو، كيف نعالج البلاغة، كيف نعالج الإسرائيليات، كيف نعالج الإسناد، كيف نعالج كل هذا، ننظر فيها إلى مناهج ولا نجزئ في النظرة. إذا ما جزأنا وأخذنا بشمولية سنجد أننا إن شاء الله بإذن الله تنفك عندنا مشكلات كبيرة جدا جدا جدا. وبهذا أكون إن شاء الله قد يعني على الأقل ختمت بعض الأفكار المرتبطة بما يتعلق بمشكلات التفسير. إن طبعا بعض مشكلات التفسير الكبيرة حاولت أن أجمعها لكم. طبعا لاحظتم الآثار، ما يسمى بالآثار الضعيفة أو ما يسمى بعضهم الدخيل في التفسير، ما عندنا دخيل في التفسير بهذا النظر، ما يكون هناك دخيل في التفسير أو شيء ضعيف في التفسير، لا، يعالج بمعالجة هؤلاء. يعني عالجنا الخلاف، عالجنا مسائل علوم العربية، علم الأصول كيف نعالجه، الإسرائيليات كيف نعالجها، بعض هذه القضايا. ولعلي أختم الآن أنه لو أردنا أن نلخص الفكرة يعني الطريق إلى صناعة المفسر الذي ذكرت لكم الآن هو ممكن نقول عنه ألف باء في الطريق، يعني ألف باء في الطريق، موضوعات متنوعة متناثرة هي تشويقية للوصول إلى علم التفسير، إلى تحرير المعنى. أول طريق هو أن تعرف ما هي التفسير، ثم ثاني طريق أن تعرف ما هي العلوم التي توصلك إلى تحرير المعنى، ثم ما هي العلوم التي توصلك إلى فهم ما في كتب التفسير. يعني ما هي التفسير، العلوم التي توصلك إلى تحرير المعنى، العلوم التي توصلك إلى فهم ما في كتب التفسير. يعني ثلاث قضايا. هذه القضايا الثلاث أنا حاولت في هذه الساعات الست تقريبا أني ألقي الضوء عليها وألقي الضوء على بعض ما يتعلق بها. أرجو أن أكون قد وفقت لإيصال على الأقل الفكرة. وأما أن تصنع مفسرا فهذه لا شك كما قلت لكم تحتاج إلى دورات تطبيقية وعمل. يعني لو كان في مجال يعني في فسحة في المجال أن مثلا نقرأ سورة الرعد مثلا في سورة في تفسير الطبري، إذا انتهينا منه قرأناه في تفسير بن عطية، انتهينا منه قرأناه في تفسير بن كثير، انتهينا منه قرأناه في تفسير البحر المحيط، انتهينا منه قرأناه في تفسير الطاهر بن عاشور. يعني نأخذ مراحل بهذا الشكل، فسنجد أننا نستطيع أن نأخذ جملة من العلوم المرتبطة بالتفسير وكيف عالجها هؤلاء، لأننا نأخذ بعض المحررين. وبهذا لو كان إن من خلال مثلا سورة نستطيع أن على الأقل نطبق، نجعل بعد الألف باء اللي ذكرناها مرحلة أخرى هي مرحلة التأسيس لهذا، ثم بعد ذلك انطلق الطالب في قراءته وتفهمه بعد ذلك للتفسير. فإذا كان في سؤال أو استفسار